بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى رفع شأن العلم والعلماء وأثنى عليه في كتابه العظيم، وقارن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته في أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. قال الله تعالى في كتابه العظيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في منقبة عظيمة لأهل العلم، من يحصل على هذه المنقبة إلا أهل العلم؟ شهادتهم تقرن بشهادة الملائكة وشهادة الله عز وجل على أجل مشهود به، وهو شهادة الله الوحدانية. ولهذا رفع الله أهل العلم درجات، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإيمان مع العلم، هذا هو الذي يرفع الله به المؤمن درجات، علم وإيمان. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وأهل العلم أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم بالعلم والعمل. والمراد بأهل العلم العلماء بالله وبأسمائه وصفاته وبدينه وشرعه وبجزائه المرتب على العلم والعمل. إذا أطلق العلم، النصوص التي فيها الثناء على أهل العلم ومدحهم وترتيب الجزاء، المراد بأهل العلم بالله وبأسمائه وصفاته وبدينه وشرعه. هذا هو العلم الممدوح، هذا هو العلم الذي أثنى الله عليه، هذا هو العلم الذي وردت النصوص في بيان ثواب أهله وجزائهم. هؤلاء هم المنعم عليهم الذين أمرنا الله في كل ركعة من ركعة الصلاة أن نسأل الله أن يهدينا طريقه وصراطه المستقيم، وهو طريق المنعم عليهم.